السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعالم السابقين وقائد الغر المحجلين وسيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله الغر الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفقهنا إذا علمتنا. قبل البداية أريد أن أنوه بأنه شخصيا أنا وجدت في الدرس الماضي الأسئلة ضيعت كثير من معاني ومغازي الدرس. نحن ما حنلغي الأسئلة بس حنسوي على النمط التالي. أول نصف ساعة بيكون إعطاء معلومات وبعدين بعد الوقت ما تيسر من الوقت بعده ما بعرف قديش بيكون هذا يكون للأسئلة. وعدونا أنه يجيبوا ورق صغير عشان اللي بده يكتب سؤال. واضح كيف؟ يعني هيك بنكون إن شاء الله وفينا بالغرض ليلي بس بده يسمع الخلاصة واللي بيدخل بالتفاصيل. شايف كيف؟ إن شاء الله يعني أنا ما لي فرحان كثير بالتفاصيل بجوز ما أعرف جاوبة. لاحظتوا كيف الفكرة؟ فلذلك الآن أرجوكم خلال الدرس نحن نكون تقريبا نصف ساعة الدرس ما في أسئلة أبدا. واضح كيف؟ بس كل أنا مو ممنوع السؤال، لا كل واحد عنده سؤال مهم يكتبه على ورقة لأن بيجوز ينساه بعدين. لاحظتوا كيف؟ بعدين إن شاء الله بجلس على الطاولة بينزل الكاميرا بيجوز يصير معنا نحن ونازلين يصير الهواء الطائس يتغير ما بنعرف شو بيصير معنا. فهذا ما سيجري. طبعا أنا بطلب منكم كمان اللي عنده سؤال عن الشيء الماضي أو استدراك أو إشكال أو كذا يكتبوا عنده. ما بمنع أنا الأسئلة، ما مو من صلاحيتي أنا أمنع الأسئلة، بس حتى أكون صريح معكم بالدرس الماضي الأسئلة ضيعت الوقت كله. لاحظتوا كيف؟ وأسئلة كل واحد يعني على بيخطر بباله هيك طيارة بيكون سؤال جاي على باله بيسأله. شايف كيف؟ وهذه الأسئلة ما بتنتهي. فلذلك هيك ارتقيت إن شاء الله يكون في الصواب. هلأ النصف من كل درس إن شاء الله إذا الله أحيانا بيكون النصف الأول لإعطاء المعلومات المبسطة. الله يوفقنا لتبسيطها ويوفقنا لحفظها. واضح كده أن هذا هو الهدف الرئيسي منها. والنصف الثاني كمان أنا يعني بطلب أنه ما يكون أسئلة على الإطلاق، يكون يعني معظمها لإيضاح واستيضاح ما جرى في الدرس إلا إذا كان في سؤال مهم. فسأمضي على شرطي وبالله أكتفي وما غاب ذو جد إذا هو حسب له. هذول لأنه لازم تحفظون فلذلك الحيدون. شو هنين شروط الصلاة؟ أولا طهر من الحدث، بعدين طهارة من الخباث، بعدين ستر العورة، بعدين دخول الوقت، بعدين استقبال قبل كل واحد. إن شاء الله إذا الله وفق نتكلم عن النبي أكثر بإسهاب أكثر. ستر العورة والنية وذكرنا نحن مرتين عملنا معناتها هي دخول الوقت استقبال قبل. نعم استقبال القبلة والنية. نعم لا تأخذ. بعدين إذا طهر من الحدث تشمل الوضوء والغسل والتيمم. هذا ببساطة يعني هدول بيرفعوا الحدث مو هنن الحدث. واضح كيف؟ وذكرنا عن فرائض الوضوء الأربعة يلي هي غسل الوجه وغسل الذراع اليدين مع المرفقين ومسح ربع الرأس وغسل القدمين مع الكعبين. ذكرنا السنن. هلا السنن ما حنعيده لأنه دكتور كتير. هلا راح ننتقل لموضوع مهم يعني بيكون نواقض الوضوء. طبعا نواقض الوضوء فيها خلاف بين الحنفية وغيرهم. أنا حأذكر اللي ذكروا إن شاء الله ذكروني اللي بمراقي الفلاح. هدول نواقض الوضوء شو يعني؟ يعني كل ما يصير معنا واحد من هذا أو أكثر بدنا نحتاج لتجديد الوضوء. بده وضوء من اول جديد. الصلاة ما بتصح بدون هذا الوضوء. أول ناقض هو الخارج من السبيلين. ولو كان أصله طاهر، يعني في عندك حصاة، في عندك دودة، في عندك كذا، هذا قد يخرج من السبيل. لو كان أصله طاهر فهو يكون ناقض للوضوء إذا خرج من أحد السبيلين اللي هي القبل والدبر. ثاني واحد الخارج النجس، الحنفية هون بجوز كل أصعب من غيره، عمموا بكل الجسم، واضح كيف؟ يعني كل نجس منها الدم، منها كثير من علماء الحنفية وأكثر قالوا القيح، شايف كيف لما يطلع هالأشياء هي يلي هي هاي كلها اعتبروها نجسة، واضح كيف؟ خروجها من أي موضع، واضح كيف؟ بيكون ناقض للوضوء. شو الفرق بيناتهم؟ هون متى ما برد بيصير ناقض للوضوء في الأول، بالثاني بده يتحول عن موضعه، رفت كيف؟ يعني إذا أنا أحط جلدي هون أحط شو يعني؟ يعني صار لون دم، بس هذا الدم ما طلع ولا تجاوز موضوعه، هذا ما بيكون ناقض للوضوء، هاي أحطى اسمه. كل واحد عنده سؤال يكتبه، بيكون في أحطى، واضح كيف؟ هاي ما بتكون تجاوزت موضوعها، هاي غير ناقضة للوضوء. في فرق بين السبيلين وبين الشيء الخارج النجس من أحدهم. وطبعا لما تتصور هون الحنفية عمموا يلي حافظ انه سرة وفوق السرة وتحت السرة، هذا مو موجود عند الحنفية. عند الحنفية وين ما كان بأي موضع من الجسم خرج شيء نجس، واضح كيف؟ وتتحول عن موضعه فهو بيكون ناقض للوضوء. طبعا لحي يركزوا على بعض الأشياء لأنه نحن بتتكرر عندنا كثيرا ونميل إلى نسيانها. لاحظت كيف؟ ذاكر شغلة بجوز ما تهمكم كلياتكم، بس هلا بيستدركوا علينا فيها ما حذكرها، يلا بلا خلينا على البساطة أحسن، معلش. بعدين شو قال؟ قيء ملء الفم، شايف كيف؟ قيء ملأ الفم. هذا بجوز واحد يقول انه هذا مندرج بالرقم اثنين لانه هذا نجس اختلط بنجاسات متعددة، لكن ذكر تخصيصا لانه هذا يجري اكثر من غيره وقد يتوهم فيه انه هو خلاف غيره. طبعا له تفصيلات، اللي عنده اي سؤال يحط سؤال هنا مشان التفصيلات، له تفصيلات كثيرة. القيء إذا كان ملء الفم، واضح كيف؟ يعني شو معنات ملء الفم مشان نحن نبسطها؟ يعني الشيء الذي يكون كمية معتبرة، ما أقول كمية كثيرة، يعني كل واحد عنده نظر بالكمية مختلفة، لاحظ كمية معتبرة شرعا، خلينا نحن نقول هيك كمية معتبرة شرعا. شو يعني؟ يعني ما بيحكي إن سكر تمو عليها. هلأ كل واحد منا الله يتوب علينا اللي عم نتقل بالأكل ومدري شو عم نعمل، بجوز يرجع شيء بجوز، لكن هي كلها معظمها تكون تحت إيش؟ تحت الانضباط. متى ما خرجت عن الانضباط هذا اللي بينقض الوضوء، واضح كيف؟ يعني ما بيحكي الواحد سكر تمو عليها، هي معناها قيء ملء الفم. لاحظت كيف؟ وهي ملء لازم يمكن تكتب هيك، نعم على السطر. طيب بعدين في عنا أشياء مو هي ناقضة للوضوء لكن الواحد ما بيعود بيغيب وعيه ما بيعرف شو صار، هي ليست ناقضة لكن ما يجري خلالها ينقض. شو هي؟ كل شيء بيغيب العقل، مثل النوم، إغماء، جنون، سكر، واضح كيف؟ هي مو هي ناقضة الوضوء، هي ما بتنقض الوضوء لكن ما يجري خلالها. فلذلك المتقدمين للحنفية قالوا إذا واحد مكن مقعدته ما بينتقد وضوءه. ابن الهمام من المتأخرين قال لا، لو كان مكن مقعدته، لأن الله يرحمه هذيك الأيام كانوا يأكلوا أكل هيك على البساطة كذا، نحن في غازات وفي مدري شو وكذا، لو كان مكن مقعدته ينتقد وضوءه. لاحظتوا كيف الفكرة؟ يعني هون بدنا شوية احتياط، بدنا احتياط. لاحظتوا كيف الفكرة؟ تمكين المقعد إلى حالة صحيح، هذا أصل قائم، لكن هون الظروف المحيطة به اختلفت، واضح كيف؟ يعني أنا حتى أكون صريح معكم، في ناس سألوني بدي يصير معزور، بدي يعمل حاله معزور، ليش؟ من كثر الغازات. منين اجت هاي الغازات كثرتها؟ طبعا في أمراض معينة، ما بنكر أنه في أمراض معينة بتعمل غازات، لكن من كثر الأكل، من كثر ما نأكل على كل درس لون، واضح كيف؟ لما يكون واحد عم يأكل شيء ضروري ما حيصير معه غازات، لا هكذا ظني. لاحظتوا كيف؟ فهي هي في شيء أضافه الحنفية. شو هي؟ قهقهت مصلٍ بالغ بصلاة كاملة. لاحظ اذكركم بعض الاحتياطات، مصلٍ خرج معنا اذا واحد هو وقاعد هلا قهقه، هذا ما ينتقد وضوءه، يستحب له الوضوء لكن ما ينتقد وضوءه. لاحظ كيف؟ ومبالغ، خرج معنا الصبي، الصبي ما بينتقد وضوءه، انت حبيت تمرنه مشان يتعود على هالشيء لا بأس. صلاة كاملة خرجت معنا صلاة الجنازة، صحيح اسمها صلاة وكذا لكن لا فيها ركوع لا فيها سجود، فإذا واحد قهقه في صلاة الجنازة لا ينتقد وضوءه. هاي بيقول الحنفي نحن قلنا فيها على خلاف القياس لكثرة الروايات التي وردت فيها. شايف كيف؟ عقلا بجوز انت ما تلاقي له تبرير، لكن هون في عندك النقل، واهل السنة والجماعة دائما بيعتمدوا على النقل قبل العقل. واضح كيف الفكرة؟ فلذلك هدول هن تقريبا في ناس هلا بده يضيفوا وبده يستدركوا وبده اكتبوا بالسؤال عندك. لاحظت كيف؟ ما بهم قد ما بدك تستدرك، لكن اذا بدنا نمشي على البساطة هي هدول هن. شايف كيف؟ خروج النجاة إما من السبيلين، وطبعا كل شيء بيخرج من السبيلين هو بيكون نجس، أو خروج نجس من غيره، وهذا بننتبه له، لأنه حتى القيح أو ذكروا في بعض الكتب لما الواحد من عينه بتدمع، مو دمع عادي، هلا في واحد قال لي دمع عادي، لا مو دمع عادي، الدمع يلي بيكون في معه ألم، واضح كيف؟ بيكون واحد ملته بعينه أو كذا بيجوز الدمع يخرج مع ألم، هذا نعم ناقض للوضوء نصوا عليه في بعض الكتب. القيء ملء الفم، وقلنا ليش ملء الفم يعني، وعرفنا يلي ما اتضح عنده التعريف يكتب كمان سؤاله. واضح كيف؟ هدول الأشياء هي بحد ذاتها غير ناقض الوضوء. فلذلك بأبي هو أمي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت تنام عيناه ولا ينام قلبه كان يقوم يستيقظ من بعض هذه الأمور وما يتوضأ. واضح كيف؟ طبعا ما اعتبره جنون ولا سكر، اغماء صار جرى لبعض الانبياء الان لا يحضره عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اكثر شيء النوم هو الوارد. واضح كيف؟ فلذلك هذه اشياء ليست هي ناقضه، الناقض ما يجري خلالها، لان الانسان ما بيكون على وعيه فيها. لاحظ وقهقهة بصلي، هدول هن بشكل عام نواقض الوضوء يلي ينبغي ان يتنبه لها مشان الانسان اذا ما بيصير يصلي. يعني اكثر مشكله بعصرنا شو بتصير؟ شغله النوم. واضح كيف؟ لك لا ما نمت، لا نمت، لا مدري شو كذا، وبيكون هو اكل اللي مدري شو اكل وهذا. فلذلك هي اكثر شيء بتعتري. اظن هدول الباقيه شبه واضحين للكل، لكن قضيه النوم كثير بيصير فيها كلام. بعد قضيه الوضوء ننتقل للحدث الثاني اللي هو الغسل. واضح كيف؟ كمان بنحاول هيك بتبسيطه بقدر الامكان، ونسال الله ان يوفقنا لما فيه الصواب. الغسل بيقول سبحانه وتعالى فيه وإن كنتم جنبا فطهروا. واضح كيف؟ فلذلك ساداتنا الحنفية أخذوا من هذا المعنى فطهروا أنه كل شيء يمكن تطهيره بدون أذى ينبغي تطهيره. ليش قلت بدون أذى؟ لأن العيون تحسن تتغسل جوات عيونك، لكن هذا في أذى. لاحظت كيف؟ فلذلك ما قالوا. شو الفرضية؟ الفرضية ببساطة بالنسبة للغسل هي المضمضة والاستنشاق. طبهوا نحن بالوضوء قلنا عنه شو قلنا عنه؟ سنة. هون صاروا فرض. ليش؟ من وين أخذوا هالفرض؟ من الكلام القطعي وإن كنتم جنوبا فاتطهروا. واضح كيف؟ وتعميم سائر البدن. واضح كيف؟ في شغلة أنا لما كنت صغير ما كان كثير مهم، هلأ لعله تصير مهمة أكثر. هلأ في ناس للأسف يعني ما بعرف أنا شو الترتيب عم يطولوا شعرهم، بجوز يضفروا. إذا كان رجل ضفر شعره لازم يفك الضفاير وقت إيش؟ وقت الغسل. المرأة معزورة، معفو عنها. لاحظت كيف؟ الفقه الحنفي الرجل إذا له ضفاير يعني طول شعره وله ضفاير لازم يفكهم هدول الضفاير وقت الوضوء، أمره لله بيرد بيرجع بيحطهم. لاحظت كيف؟ وإذا كانت امرأة هي معزورة ممكن إذا بلغ الماء ويصول الشعر ما في ضرورة أنه هي تنقض ضفائرها. واضح كيف؟ في حد. فلذلك تعميم سائر البدن انتبهوا له المعنى. شايف كيف؟ بيقول أحد الصحابة أنه أنا عاديت شعري. ليش؟ لأنه تحت كل شعرة جنابة. واضح كيف؟ ودل واحد يوصل. فلذلك كل واحد منكم، أنا ما أدخل بالتفصيلات، الأماكن الخفية، الأماكن التي لا يمكن أن يصل إليها الماء كذا، هيدير بالك عليها، مثل السرة، مثل تحت الإبط، مثل كذا، مثل هون إذا واحد صحته منيحة. لاحظت كيف؟ كل هذه الأماكن ممكن ما يصل الماء. وانا هاي شغله صارت معي شخصيا. لاحظت كيف؟ عملت حجامه ما شاء الله حط لي 600 لزقه. صليت أنا بعدين يعني صليت لي شي شهر زمان تطلع معي للزئة منهم ما في يعني ما عم احتاج شوف ظهري. انتبهوا كمان على اللزقات يعني عرفت كيف خففوا اللزقات خاصة اللي كتير بيصير عليه غسل جنابة خففوا اللزقات وانتبه عليها تذكرها وقت بدك عرفت كيف يعني هي من الحوائل ما عم قلك هذا كل حائل لا بس في أشياء بتحول بين شايف ان احنا بدنا نكون عمليين بدنا الناحية العملية هاي ناحية عملية اظن لها تطبيق قضية الشعر لها تطبيق قضية الاماكن الخفية في الجسم لها تطبيق واضح كيف وقضية اللزقات هي اللزقات الطبية صارت شائعة اكثر من اي زمان مضى كمان هي بكلها تطبيق بحياتنا عرفت كيف في حوائل اخرى بيجوز كل واحد يلي خطر باله حائل غيره يكتب السؤال لاحظوا في هاي الامور لازم نحن نراعيها ليش؟ لأنه ما بتصح الصلاة بدونه عرفت كيف بده يقضي كل الصلاة مشكلة يعني بيصير فهي صحيح بسيطة لكن بنفس الوقت هي عميقة لاحظتوا كيف؟ هي فيها بساطة وفيها عمق تعميم سائر البدن لاحظت كيف؟ طبعا الحمد لله الحنفية ما اشترطوا الدرك لأنه متى ما يفسد المفاصل ما بيعود بيصل إيده لكل جهاد ظهره لكن بيحسن بالماء بالوسائل الحديثة اللي عندنا بيحسن يوصل الماء إلى كل جسمه واضحة كيف الفكرة؟ هذا هو يلي مطلوب بالنسبة للغسل. طيب هلأ السنن بيجوز انتو اكيد هي شغلة السنن انا تعباني احوالي بيجوز انتو تلاقوا اكتر هي فرائض سنن بتشبه بعض سنن الوضوء مو كلها مثلها التسمية طبعا قبل كشف العورة ما لازم يكون مكشوف العورة وهو يسميه النية كما قلنا يعني شايف كيف النية ما ذكرناها هون هلا بتجي بالتيمم تلاقيها مذكورة بالفرائض ليش لأنه صريح النص فتيممه عرفت كيف فإذا النية هي ليست فرضا ولا واجبا لا بالوضوء ولا بالغسل لاحظتوا كيف الفكرة لكن هي ما بتنال الثواب يعني كل ثواب ترتب على الوضوء أو الغسل لا ينال إذا لم يكن هناك نية لاحظتوا كيف طيب بعدين غسل اليدين عند البداية بعدين إزالة النجس إذا كان على الجسم طبعا هذا كله مدرج لما تقول تعميم سائل البدن بيدخل فيه غسل الفرج أو العضوين يعني هي تنقيته قبل غيره بعدين الوضوء للصلاة هذا قبل مو مثل ما بيعتقد بعض الناس بعض الناس بيعتقدوا أنه لازم يتوضأ إذا هو مو متوضي بعد الغسل لا هذا على علمي أنا ما اطلعت عليه في كتب الفقه يسن لما بدك تبدأ بالغسل أنه تتوضى سنة مو فرض ليش يسن أنه تبدأ بيقول لك لشرف أعضاء الوضوء شايف هي أعضاء شريفة الوجه واليدين كل شيء الله سبحانه وتعالى ذكره في القرآن نوافي هي أعضاء شريفة فلذلك يستحب أو يسن أنه تبدأ فيها قبل أن تغسل سائر الجسم هدول هنين أهم السنن يلي بتتعلق بالغسل بيجوز يطلع معكم أكثر بيجوز تستدركوا عليه إن شاء الله نكون عم نمشي على البساطة واضح كيف المستحبات في منا بيشمل مثل الوضوء في منا غيره ما أدخل أنا بالمستحبات شايف كيف طيب في بعدين هو غسل الغسل هذا من إيش واجب يعني هلا خلينا نسميهم مثل ما سمينا هداك وإن كان ما بيسمونه كتير هيك بالفقه نواقض الغسل يعني إمتى أنا يجب عليه الغسل واضح كيف؟ امتى بيكون؟ هلا انا الحمد لله بطهارة في عندي طهارة كبرى لكن امتى تنتقد هذه الطهارة الكبرى وتستوجب الغسل واضح كيف؟ هي يعني او بدك تسميها موجبات الغسل سميها موجبات الغسل امتى يجب الغسل؟ واضح كيف؟ اول شيء التقاء الختاني المقصود فيه يعني بحالة الجماع واضح كيف لو كان ما أنزل الإنسان لسبب أو آخر مجرد التقاء الختانين يوجب الغسل واضح من الرجل والمرأة فهذا يوجب الغسل بغض النظر هون ما اشترطنا نزول المني واضح وهذا هو القول المعتبر واضح كيف بعدين في عندك نزول المني إذا انفصل عن مقره بشهوة يعني معروف شو مقتضيات الشهوة واضح كيف في بعض الناس عندهم أمراض في ناس بيقولوا اذا حمل حمل ثقيل بينزل مني كذا، هذا كله بيكون بغير شهوه، ما بيوجب الغسل في الفقه الحنفي. واضح كيف؟ بده يكون انفصل عن مقر الشهوه، ولو كانت هي الشهوه زالت لما خرج المني. واضح كيف الفكره؟ يعني الانسان شعر بنفسه انه راح ينزل منه مني وفي شهوه معينه، لاحظت كيف؟ لما خرج المني كان راحت الشهوه، هذا يجب عليه الغسل. ليش؟ لانه انفصل عن مقره بشهوه، ما قلنا خرج. انتبهوا يعني هون كل عبارة أنا عم اشرح كل عبارة حتى ما يكون فيها إشكال. المني مو خروجه مطلقا يوجب الغسل، لأن في بعض الأحوال بيخرج المني بدون شهوة، هذا ما في غسل في الفقه الحنفي. واضح كيف؟ وفي مني بيكون فصل عن مقره بشهوة، لكن لما خرج خرج بدون شهوة، هذا يوجب الغسل عند الحنفي. واضح كيف الفكرة؟ فلذلك انتبهوا لهالنقطة، فيها تدقيق قليلة. نعم، في ذاكر يعني هو بجوز هذا تحطه تحته، بس يعني لازم ننبه عليه، وجود بلل ظنه منيا. واضح كيف؟ يعني هون ابن عابدين بيقول الاحتياط في العبادات واجب. هذا البلل بجوز المكيف عم يزرب عليه، بجوز ما بنعرف شو هاد، بس اكثر شيء ارجح شيء انه يكون غير هيك. واضح كيف؟ فلذلك اذا ظن، شوف انت بالعبادات كلها انت العبرة بغلبة الظن، الله لا يحاسبنا، فالعبرة بغلبة الظن. متى غلب على ظنه هذا المبتلى انه هذا مني وجب عليه الغسل. لو اجى صاحبه وناقشه وجاب له 600 اثبات انه هذا مو مني، هو لسه غالب على ظنه. شو يعني؟ يعني بلغة الارقام 50% فما فوق. متى ما غلب على ظنه انه هذا مني بده يغتسل، ما في كلام. لاحظت كيف؟ طبعا نحن في عنا ناس مبتلئين، في ناس موسوسين، في ناس كذا، ما عم نتكلم، عم نتكلم عن الشخص العادي الطبيعي. لاحظتوا كيف؟ طيب بعدين في عنا اشياء ما بتتعلق فيكم، هي الحيض والنفاس، واخر شيء هذول لمكتب دفن الموتى غسل الميت كمان يجب. يعني اذا ما صار غسل الميت بيكون المسلمين آثمين اللي دبيوا فيه. هدول هذين موجبات الغسل. لاحظتوا كيف؟ هدول هن مهمين كثير، لازم نحن نستوعبهم حتى ما يكون عندنا هون. صار شو صار؟ صار الغسل واجب. في أحوال بيكون الغسل سنة على رأي الحنفي. شو هي الأحوال اللي بيكون فيها الغسل سنة؟ الجمعة، مشان صلاة الجمعة أو مشان يوم الجمعة على الاختلاف، الغسل بيكون سنة. شو كمان؟ العيدين. شو كمان؟ الإحرام. في ناس هذا لازم نبينه، في ناس بيظنوا أنه الإحرام ما بيصح بدون غسل، لا ما له علاقة. بيجي معنا إن شاء الله إذا الله كمل هالدروس ووفق وأحيا، واضح كيف؟ بيجوز يجي معنا بالحج، بس من هلأ بالكون الإحرام ما له علاقة بالغسل، لا من قريب ولا من بعيد. الإحرام هو النية التي تنويها مع بعض شروط أخرى، لاحظت كيف؟ لكن الغسل ما له علاقة. في ناس للأسف يعني بفرطوا بواجب، بتجاوز الميقات، بدي شو بيعمل كذا، ليش؟ قال لك ما حسيت اتغسل. مين قال لك ليش هو الغسل ركن منه؟ لا، الغسل مثل ما قلنا هو شو قلنا عنه؟ سنة. هدول الأربع أشياء يسن لها الغسل. لاحظت كيف؟ أنا مالي هون مشان لكم تفرطوا بالسنة، بالعكس أنا بتمنى وبتمنى من كل واحد أنه يحافظ على السنن النبوية المطهرة. لكن هاي السنن النبوية المطهرة لما بدها تكون معطلة لشيء هو ألزم منها، هون بيصير في عنا مشكلة. لاحظتوا كيف؟ فلذلك أنا ببداية حديث إذا تذكروا قلت لكم شو يعني فرض، شو يعني واجب، شو يعني سنة. لاحظتوا كيف؟ وسيدنا النبي بأبي هو وأمي لما صارت على يده هو هذه المشروعيات للسنة، لا إيش هي؟ لتكميل الفرائض أو لتكميل الواجبات. عرفت؟ إذا بدأ يصير ينعكس مقصودة، تصير هي تخل بالواجب. يعني واحد يتجاوز الميقات هو مو محرم، هذا أخل بواجب. لاحظتوا كيف؟ ليش يا أخي أنت ما أحرمت؟ قال ما في ابن يتغسل. مين قال لك إنه الغسل واجب؟ الغسل من أساسه مو واجب، الغسل سنة. واضح كيف؟ والرابع هو هون يوم عرفة، الله يكرمنا ويكرمكم. واضح كيف؟ هدول السنة. في مستحبات قد ما بدكم استدركوا عليه بالمستحبات. بتذكر وقت قريت عن الشيخ أبو اليسر الله يرحمه، ضحك قال هذا الواحد يضل حامل السطل وماشي وين ما كان. عرفت كيف؟ يعني قد ما بتجيب مستحبات في أكثر، وأنت جيب قد ما بدك جيب. لاحظتوا كيف الفكرة؟ فلذلك خلينا نحن على الأصول وعلى الثوابت هاي نحفظه، وبعدين هاي الزيادات الله الله يكرمنا ويكرمكم بالزيادة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. واضحة كيف الفكرة؟ هلأ بدي نتذكركم فيها، مع أنه هذا بحث مهم، هدول ذكرتهم بالدرس الماضي، بس بدي هلأ أنتم بدكم تنقلوني إياها. شو يلي بيمنع الحدث الأفضل؟ شو بيمنع؟ ثلاث شغلات. يلا، الصلاة، مس المصحف، طواف. شيعة. طيب بعدين مع الحدث الأكبر اللي هو الجنابة أو ما مثله، بيزيد عنا تنتين، شو هني؟ دخول المسجد، قراءة القرآن. طيب مع الحيض والنفاس بيصيروا 8، 6، 7، 8. شو هني؟ الطلاق والجماع والصلاة. لا، صيام. أيوة. طيب ما شاء الله حافظين هدول، لازم تحفظوه. شايف 3 5 8، لاحظت كيف؟ هون حدث أصغر، هون حدث أكبر، هون حيض أو نفاس. نعم. كمان هي في شغلة كتير ناس بخربطوا فيها. شو هي؟ في ناس بيفكروا انه الجنابة تمنع الصيام. الجنابة ما بتمنع الصيام، واضح كيف؟ فلذلك إذا واحد احتلم هذا ما بيفسد أصلا صيامه. في بعض حالات من الإنزال بيفسد فيها الصيام، وطبعا مع الجماع بيكون في كفارة، بيصير في اسم وكفارة. نحصوا كيف؟ حنقول نحن التيمم هيك حتى نخلص هدول بسرعة إن شاء الله، واضح كيف؟ لح نذكر التيمم. التيمم أهم شيء بيفرقه عن الوضوء والغسل، شو هو؟ النية. واضح كيف؟ النية هون فرض من فرائض التيمم، واضح؟ بينما بالوضوء والغسل شو كان؟ كان سنية. النية فرض، مثل ما قلت بأول درس، النية عمل القلب. نحن بنحكي باللسان عشان يصير موافقة مطابقة بين اللسان والقلب، لكن المعول عليها وين؟ بالقلب. شو فتت صليت انت؟ والله ما لي عرفان شو فتت صليت، بس انا قلت انا ويت صلاة عشاء. شايف كيف؟ لعله هي ما بصح الصلاة، لانه ليش؟ لانه ما في بقلبه جزم بصلاة العشاء. لاحظت كيف؟ فلذلك اذا واحد عنده شك بالوقت، انه لسه ما دخل وقت ونوى صلاة العشاء، ما صحت. ليش ما صحت؟ لانه ما في نية جازمة. لاحظت كيف؟ لو كان الوقت العشاء دخل، ما في نية جازمة، فما صحت الصلاة. لاحظت كيف؟ فلذلك النية بالتيمم ركن من اركانه. قبل شلون نحن بنعمل تيمم؟ عدم القدرة على استعمال الماء، هي عدم القدرة على استعمال الماء، إما لفقده أو لوجوده وعدم الوصول إليه أو المرض. واضح كيف؟ كل شغلات، يا أما بيكون مفقود الماء، وبحكم المفقود شو؟ بحكم المفقود إذا كان ماء فقط يكفي للشرب، ما بيصير تستعمله للوضوء وتروح الشرب، ولو كان لحيوان محترم ما بيصير أنت تتوضى وتروح الماء على حيوان محترم. لاحظت كيف؟ بعدين النقطة الثانية شو هي؟ شو قلنا؟ عدم الوصول له. واضح كيف؟ يعني انه مثلا واحد واقف على شط بير ما بيحسن ينزل فيه سطل، ما عنده اي جهاز كذا، المي عم تخدق خدق تحت، هو مو مستطيع ان يصل اليها. لاحظت كيف؟ والمرض، المرض بشكل عام خطوطه العريضة، هذا مشان الصيام ومشان الصلاة ومشان كل شيء. واضح كيف؟ امتى بيكون عذر المرض؟ انتبهوا، لان في ناس بيعذروا انفسهم وهن ما لهم عذر. واضح كيف؟ بيتوسعوا في حكم هذه الضروره. المرض امتى بيكون هو يعني مبيح؟ اذا كان هذا بده يصير في يمرض وهو صحيح، يعني بده يمرض، واحد بده يمرض، او اذا كان هو يزداد مرضه، هو مريض لكن يزداد مرضه، او يتاخر البرء، ايوه، او تلف عضو. هاي ما بنشوفها بلادنا، لكن ببلاد برا بتنشاف، يعني ايام بيكون برد قارس بجوز تروح اذنه، بجوز يصير بقعه بجسمه تتموت كذا. عرفت كل هدول هن الاشياء، يعني المرض. شوف ما في احسن للعلم، لازم نكون علميين. هلا صرت علمي انت، عرفت كيف؟ تعرف مو اي مرض والله هو بيكون مانع، لا، بيكون ينطبق عليه هذه الأشياء. شو قلنا نحن؟ قلنا عدم القدرة على استعمال الماء، إما لفقد الماء أو لعدم الإمكان استعماله أو لوجود مرض. واضح كيف هاي الأشياء اللي بتجيز التيمم. التيمم شو قلنا إنه النية ذكروا هم ضربتان يعني بده يضرب على التراب مرتين مرة للوجه ومرة لليدين وبعدين استيعاب المحل يلي هو الوجه واليدان. الوجه أظن أنه ما في إشكال كتير عرفت كيف تعمل أول ضربة يسن يكون مفرشخين الأصابع تروح وتجي تقبل تدبر بهما تنفضون هاي كلها سنن اللي عملكن عليه بس هون هذا فرض استيعاب الوجه فيهن. بعدين الإيدين يعني أنا بدي أعمل حالي فهمان قدامكم واضح الله يرحم الشيخ لطفي هاي تعلمناها من الشيخ لطفي الفيومي كيف أنه بالكف تحسن أنت تستغرق العضو كله فعندك هدول الأصابع بتحطهم ورا مشان القسم الخلفي من اليد بعدين بتحط باطن الكف للقسم الأمامي بعدين بتحط الإبهام مع الإبهام هيك بتكون استوعبت كل العضو. في ناس شو بيعملوا ما بده هيك بس ضربة واحدة بيستوعبوا كله عرفت كيف هيك بهالشكل هيك علمنا الشيخ لطفي الله يرحمه. لاحظت كيف الإيد بتقسمها نصين نص مشان ظهر الذراع الأخرى ونصف مشان باطنها واضح كيف بتمشي الإبهام على الإبهام لاحظت كيف هي هون طيب وهون شو صار هون لما حطيت انت على التراب مشي الحال لاحظت كيف فهذا يعني فيها بساطه فيها يسر فيها سهوله ما في حرج لاحظت كيف فهون هي هي اهم شيء بالنسبه للتيمم. طبعا بدنا جوزوا الحنفيه كل صلاه ما لا قضاء بجوز تتيمم لو كان المي موجودة. ليش؟ لأنه التيمم يمكن بربع دقيقة أو عشر ثواني بيصير بينما الوضوء بده وقت أطول لاحظت كيف؟ فشو هنين الصلاتين اللي مالن تكرار في الفقه الحنفي هنين صلاة الجنازة وصلاة العيدين واضح كيف؟ بتقلي لح يروح علي الوقت لح يأذن المغرب وأنا مالي بصلي العصر إلى قضاء إلى قضاء بما أنه إلى قضاء مو مسمح لك أنت تتيمم بدك توضى ولو كان خرج الوقت. وإن كان متأخرين الحنفية جمعوا بين القولين قالوا بيعمل بقول زفر وبيعمل بقول الأصل المذهب شو يعني شو بيساوي بيتيمم وبيصلي العصر وبيرد بعيد بيتوضى وبيصلي العصر مرة تاني بعد غروب الشمس واضحة كيف فكرة يعني هذا من باب الاحتياط اعتبروه. لاحظتوا كيف فكرة على الزفر حتى الصلاة إذا كان بدها تفوت وقتها بيصير تعمل هيك. نحن في الفقه الحنفي أصل الفقه الحنفي ما بيصير إلا بصلاتين فقط اللي هن صلاة الجنازة لأنه ما بتتكرر في الفقه الحنفي وصلاة العيدين لأنه ما له قضاء. لاحظتوا كيف هدول الصلاتين لو كان المي موجودة وأنت خفت فوات واحدة من هاتين الصلاتين لك أن تتيمم لأجل ذلك واضح كيف غيرهم ما بيصير. طيب في عندي صلاة جمعة في بدالة صلاة ظهر في عندي الصلاة الفلانية لو خرج وقتها ممكن تقضيها شو بتساوي قالوا المتأخرين تعمل بالاحتياط فتتيمم وتصلي على قول زفر وبتعيد الصلاة على قول إمام أبو حنيفة. أظن نحن استغرقنا من نصف ساعة مو هيك نقف هنا وإن كان صفي نقطة بالتيمم أو نقطتين نذكرها إن شاء الله بالدرس القادم.